الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، روى أبو داود والترمذي في السنن والحاكم في المستدرك والبيهقي في الدعاء وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين: رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. ومعنى وعافني أي ارزقني العافية. المريض يدعو بالعافية، والصحيح يدعو بالعافية أيضا. نسأل الله تعالى أن يعافينا في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين.